بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أيها المستمعون الكرام حفظ الله الجميع, لا نزال في باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها, ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها, ثم تأخذ يمينا وشمالا, فإذا لم تجد ما ساغا رجعت إلى الذي لعن, فإذا كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه الوعيد الشديد على اللعن, ولا سيما إذا كان من لعن ليس أهلا للعن, لأن اللعنة حينئذ تعود على اللاعن كما في هذا الحديث, وإلا رجعت إلى قائلها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لعن شيئا, شيئا في هذا السياق تشمل إنسانا, دابة كما ترجم المصنف, أو حجرا, أو سيارة, أو دراجة, أو غير ذلك. لأن بعض الناس إذا أبت مثلا سيارة أن تشتغل أو أن تتحرك ربما لعنها, أو أبى قلمها أن يكتب ربما لعنه, أو أبى الباب أن ينفتح ربما لعنه. فهذه مصيبة عظيمة جدا. ولتنبه المسلم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا رجعت إلى قائلها. ولهذا كم من اللعنات ترجع إلى بعض الناس من لعن صدر من أفواههم ورجع إليهم, وباءوا والعياذ بالله بالعقوبة والخسران. قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها, فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمر: فكأني أراها, قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل, فقالت: حل, اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. رواه مسلم. قال رحمه الله: قوله حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام, وهي كلمة لزجر الإبل. واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه, بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة, وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم, بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا مانع منه إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها, لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة, فمنع بعض منها فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان, والله أعلم. هذان الحديثان, حديث عمران وحديث أبي برزة رضي الله عنهما, في لعن الدابة, والدابة لا تستحق اللعن, ومثلها لعن السيارة أو الدراجة أو غيرها من المركوبات التي يسرها الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان, هذه لا تستحق اللعن. بل إذا تعطلت على الإنسان الذي ينبغي عليه في هذا المقام أن يدعو الله أن يسر صلاحها, أما أن يلعن فهذا من قبيح القول وسيئه. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تصحبهم تلك الناقة التي لعنت, هذا فيه تأديب للمرأة التي لعنت دابة لا تستحق اللعن, وأيضا هذا فيه دلالة على أن الشريعة فيها رفق بالحيوان، ومن ذلكم النهي عن لعنه. الشاهد أن هذين الحديثين، حديث عمران وحديث برزة، فيهما ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى من تحريم اللعن، ومن ذلك لعن الدابة. قال رحمه الله تعالى: باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال: لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأنه قال: لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها، وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة، وأنه قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، وهذه ثلاث قبائل العرب، وأنه قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. هذه الترجمة كما عنوان رحمه الله تعالى: جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. لأن ثمة فرق أيها الإخوة المستمعون بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين. فاللعن بالتعميم جاء في هذه النصوص: لعن الله الواصلة، المستوصلة، السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، إلى غير ذلك من الحديث. هذا كله لعن بالتعميم، ولعن أيضا بالوصف مثل هذه الأعمال التي ذكرت في هذه الأحاديث. أما اللعن بالتعيين مثل أن يرى شخصا مثلا يأكل ربا فيلعنه بشخصه، أو شخصا غير من الأرض فيلعنه، أو سارق فيلعنه بشخصه، هذا لا يجوز، لأنه قد يتوب من عمله، قد يتوب من عمله، قد يكون عنده ما يكفر هذه المعصية، قد يكون من رآه متوهما. فالشاهد أن اللعن بالتعميم جاءت به النصوص: لعن الله الواصلة، لعن الله آكل الربا. أما اللعن بالتعيين فإنه لم يأتي في النصوص إلا في حدود معينة، أما هكذا بالإطلاق فليس المسلم أن يلعن. ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، بل لعن في الخمر 10، ولما جاء برجل ولعنه الصحابة قالوا: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، فنهاهم عن لعنه بالتعيين، مع أنه جاء عنه لعن شارب الخمر بالتعميم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم سب المسلم بغير حق. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في هذه الترجمة بيان لحرمة إيذاء المسلمين بالأقوال أو الأفعال، وأن ذلك من الذنوب المحرمة والأفعال التي جاءت الشريعة بالنهي عنها. قال فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذي جاءت به الشريعة هو ما يحقق المودة والإخاء لا ما يوجد الفرقة والعداء. قال علي بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه. وهذا فيه تحريم سباب المسلم وأن سبابه فسوق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه النهي عن سب المسلم بغير حق، لأنه إن رماه بفسق أو فجور أو كفر إن لم يكن ما رماه به مطابقا لحقيقة حاله رجع عليه ذلك، ارتدت عليه رجعت عليه. قال إن لم يكن صاحبه كذلك. وهذا فيه الشاهد الترجمة عن تحريم سب المسلم بغير حق، لأنه إذا وصفه بوصف غير مطابق له يكون تجنى عليه وقال فيه ما ليس بحق فيرجع قوله عليه. قال إلا ارتدت عليه. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قال فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه ما ترجم له المصنف تحريم سب المسلم بغير حق، ومن ذلك هم ابتداء السب، فهذا الابتداء ظلم، هذا ظلم. ولهذا جاء في الحديث أن المتسابان ما قال فعائد على البادي، لأن البادي هو الأظلم، وأما الآخر فإنه عاقب البادي أو جازاه بالمثل ما لم يتعدى، كما جاء في الحديث ما لم يتعدى المظلوم. أما إذا جازاه في المثل فهذا أباحت له الشريعة ذلك، لكن إذا تعدى في حقه فلا لا يكون الأمر كما جاء في الحديث المتسابان ما قال فعلى البادي منهما حتى يتعدى المظلوم، أي إذا أما إذا تعدى المظلوم رجع الإثم على الشخصين معا. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقولوا هذا لا تعين عليه الشيطان. رواه البخاري. قوله في هذا الحديث أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب أي شرب خمرا، وقوله اضربوا أي حد شارب الخمر، فباشر الصحابة رضي الله عنهم ضربه كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف أي الرجل بعد أن ضرب حد الخمر قال بعض القوم أخزاك الله أي أذلك الله سبحانه وتعالى، دعوا عليه بالخزي، والخزي هو الذل والذل والهوان. فقال عليه الصلاة والسلام لا تعين عليه الشيطان، لا تعين عليه الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يزين للعبد المعصية، يزين له المعصية من أجل أن يحصل له الخزي بهذه المعصية. فإذا دعا المسلمون أيضا عليه بالخزي هذه معاونة للشيطان، لأن الشيطان يريد أن يخزيه، بفعله المعصية، لأن المعصية خزي، فإذا دعوا علي أعانوا الشيطان عليه في مقصده من هذا الإنسان، بينما المناسب في مثل هذا المقام أن يدعى له بالهداية، أن يدعى له بالصلاح، هذا هو المناسب في مثل هذا المقام. بينما إذا دعوت له بالهداية نفعه الله سبحانه وتعالى بدعوتك. قد ذكر الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره لأوائل سورة غافر قصة رجل من أهل الشام كان يفد إلى عمر ويزور عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين وقت وآخر، ففقده عمر، أخذ وقتا لا يأتي إلى عمر فقده، فسأل عنه ماذا فعل فلان ابن فلان، قالوا يا أمير المؤمنين وقع في الشراب، يتابع في هذا الشراب يعني شرب الخمر، فدعا عمر رضي الله عنه كاتبة فقال اكتب من عمر بن عبد العزيز من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان سلام عليك، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه، قال عمر رضي الله عنه لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردد غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قد حذرني عقوبته وعدني أن يغفر له. فإذا أيها الإخوة المستمعون، بدل أن يكون معينا للشيطان عليه ينبغي أن يدعو له حتى يكون عونا له على الخير، لا معينا للشيطان في المضي في الشر وطريق الخزي والهوان. قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. وهذا فيه التحذير من إيذاء المسلمين، ومن ذلك قذف المملوك بالزنا، والقذف من كبائر الذنوب. والحديث فيه دليل على أن من لم يقتص منه في الدنيا على ظلمه اقتص منه يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية والتحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك. وفيه الآية والأحاديث السابقة في الباب قبله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. والترجمة واضحة في النهي عن سب الأموات من المسلمين لحرمتهم وما يترتب على سبهم من الظلم والإيذاء، والميت حقه أن يدعى له بالمغفرة والرحمة والعتق من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فحق أن يدعى له. أما أن يسب الأموات فهذا أمر محرم وجرم جاءت الشريعة بالنهي عنه. لكن إذا كان كلاما في ميت اقتضته المصلحة الشرعية كبدعة يحذر منها أو فسق ينهى عنه أو نحو ذلك فهذا لا يتناوله النهي. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.